وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين يا رب العالمين. ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار الأموات إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار الأموات إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وانقطعت يومئذ الأسباب وانقطع الرجاء إلا بك. اللهم انقلنا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب يا عزيز يا ودود. اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا وانقطع ذكرنا فلم يزرنا زائر ولم يذكرنا ذاكر. اللهم قيض لنا من أبنائنا وبناتنا من يدعو لنا إذا متنا. اللهم قيض لنا من أبنائنا وبناتنا من يدعو لنا إذا متنا من يعمل الصالحات لنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة نعوذ بك اللهم من سوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا غارت النجوم وأنت الحي القيوم وأنت على كل شيء قدير. سبحانك يا الله تجيب سؤالا وتبلغ آمالا الحليم الذي لا يعجل والكريم الذي لا يبخل. من الذي دعاك فحرمت ومن الذي فر إليك فطردت؟ من نقصد وأنت المقصود وأنت صاحب الكرم والجود. إلهنا إلهنا إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الوجود إله فترفع إليه الشكوى. إله الأولين والآخرين سبحانك تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. ما من عصاك ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر. إلهنا أنت قريب منا. إلهنا إلهنا انظر إلينا بعين رحماتك. عبادك سوانا كثير ولا رب لنا سواك. إلهنا ندعوك دعاء من ذلت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه وخشع لك جسمه. إلهنا نحن الأذلاء الفقراء المساكين عبادك بنو عبادك بنو إمائك ضعفاء ذليلين وجلين خائفين لنا رجاء واحدا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار حرب وجوهنا على النار لا تشوي خلقنا بالنار أعتق رقابنا ذرياتنا ومن له حق علينا عمنا جميعا يا الله تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين وكل المستضعفين من إخواننا في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وفي كل مكان اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق لي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وفقه ونائبه لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.